الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الآن بقراءة باقي الأحاديث إلى نهاية الباب، وهي قليلة يعني لن نطيل عليكم إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. الحديث الأول هو حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا الحديث كما نلاحظ أنه لم يقيد هذا الانفراج بالسجود، لكن جاء في بعض الأحاديث، والتي منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وعلم من طريقته صلى الله عليه وسلم ومن عادته في الصلاة أنه كان يجافي ذراعيه عن جنبيه حتى إن البهمة الصغيرة لتمر من بين يديه من شدة مجافاته صلى الله عليه وسلم لعضديه عن جنبيه. وهذا يدل على المبالغة في مثل هذه المجافات التي هي من سنن الصلاة، وتدل على كمال التصاق المصلي بالأرض الذي هو كمال الخشوع والخضوع لله جل وعلا. كذلك أيضا من يجرب يعرف أن من يطبق هذه السنة ليس كذاك الذي كأنه يسرق صلاته ويضم نفسه وكأنه جاف عن السجود ويحاول أن يتخلص منه بأسرع وقت ممكن. فالشاهد من هذا أن هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث كلها تدل على سنية هذا الفعل وهو المجافات. وما دام أنه فعل من الأفعال وليس أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة من السنن، ولا نقول بأنه واجب من الواجبات. ومثل هذه السنة في الأصل أنها تشمل الرجال والنساء على حد سواء، والصغار والكبار وكل أحد، فلا يقال إنها خاصة بأحد دون أحد إلا بدليل مخصص. وفي بعض كتب الفقهاء نجد بعض الاجتهادات التي بعضها مبناها على حديث ضعيف رواه أبو داود في مراسيله بأنه عليه الصلاة والسلام أمر النساء أو بعض النساء أن تضم الواحدة منهن نفسها بعضها على بعض، ويعملون العقل في مثل هذه المسألة فيقولون إن المرأة إذا جافت فإن مبنى المرأة في الأصل على الستر، والمجافات قد يبرز بعض مفاتنها ويحجم بعض أعضاء جسمها. لكن لو أن المسألة فصل فيها وقيل إن كانت المرأة تصلي لنفسها في بيتها أو بين نساء مثلها فإن الأصل تطبيق هذه السنة، وأما إن كانت تصلي في مكان يراها فيه الرجال وكانت امرأة يمكن أنها إذا جافت قد تبدو بعض مفاتن جسمها كبعض النساء التي في أجرامهن شيء من الكبر ونحو ذلك، فهذه مسألة قد يداخلها الاجتهاد. لا شك أن مبنى أمر النساء على الستر، فإذا كان تطبيق السنة سيفضي إلى مفسدة فلا شك أن درء المفاسد مقدم على تطبيق هذه السنة، لكن إذا أمكن تطبيق هذه السنة مع انتفاء المفسدة فهذا هو الأصل، ولا ينبغي أن يعمم هذا القول الذي يوجد في بعض كتب الفقهاء. الحديث الذي بعده ويرويه أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو يسأل أنسا فيقول: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال أنس رضي الله عنه: نعم. ونقول: نعم، كان من عادته صلى الله عليه وسلم ومن عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يصلون في نعالهم، وهذا بلا شك أنه سنة من السنن التي كان يداوم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعلها. ولكن أيها الإخوة، السنن ينبغي أن تؤخذ كما هي، وأن ينظر إلى ما يترتب عليها من مفاسد، فإن ترتب عليها شيء من المفاسد فالقاعدة التي ذكرناها قبل قليل والتي أظننا على علم منها أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولا شك أن تطبيق السنة مصلحة، لكن إذا كان سيترتب عليها مفسدة فدرء المفسدة واجب، هذا شيء. الشيء الآخر أن تطبيق السنة ينبغي أن يكون كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير مقدار زائد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مسجده مفروشا بهذه الفرش، وكذلك كان إذا صلى في الخلوات كأن يكون في سفر أو غير ذلك، فكان من عادتهم أن صلاتهم تكون على التراب، ولم يكن بينهم وبين الأرض أي فرش تقيهم تلك الأرض. اللهم إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصلي في بيته على الخمرة وهي الحصير، فنعم كان عليه الصلاة والسلام يصلي أحيانا على الخمرة، لكن نحن بحاجة إلى دليل ولو دليلا واحدا، نحن بحاجة إلى دليل واحد على الأقل فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه على الخمرة. هذا لو كانت الخمرة حصيرا كاملا يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أما فيما قيل أيضا أن الخمرة قد تكون يعني على قدر ما يسجد عليها المصلي، أو تكون صغيرة بحيث أن القدمين ويمكن والساقين وإلى الركبتين قد تكون على الأرض، فهذه أيضا مسألة أخرى في غير ما نحن فيه. فالشاهد من هذا أنه إن كان الإنسان يصلي في برية أو في مسجد لم يفرش فلا بأس أن يصلي في نعلي، وهذا هو السنة. أما المساجد التي فيها فرش فليس من السنة أن يصلي المرء في نعليه في مثل هذه المساجد. لماذا؟ لأنه يترتب عليها من المفاسد ما لا يخفى. فأنت يا أخي لا ترضى أن يطأ فراشك في بيتك أحد بنعليه، بل يداخل نفسك ما يداخلها فيما لو صنع هذا الصنيع. أضف إلى ذلك أن الناس يتقززون من السجود على الأماكن التي وطئتها هذه الخفاف والنعال، ولا يقبل الناس أن يسجدوا على هذه الأماكن. ثم إن هذه الفرش ستكون مدعاة لوجود القاذورات والأوساخ حتى ولو لم تكن القاذورات التي تصان عنها المساجد، ولكن لو كانت فقط مجرد أتربة أو ما يعلق بالنعال من مثل صغار العيدان ونحو ذلك، فالمساجد الآن بهذه الصفة ستكون بحاجة إلى صيانة دائمة. وتنظيف دائم، وهذا قد لا يستطاع حتى بالنسبة للخدم المستأجرين، سيكون هذا شاقا عليهم. ثم ما الداعي إلى هذا ما دام أنه لم يدل الدليل عليه، وهو أن الفرش يصلى عليها بالنعال؟ إذن الخلاصة هذا أننا إذا طبقنا السنة فينبغي أن نطبقها كما هي، مع أيضا انتفاء المفسدة. في بعض الأحيان قد يكون يترتب على هذه الأفعال مفاسد قد تصل إلى الاقتتال، يعني التشاجر بالأيدي والمضاربة ونحو ذلك، وهذا واقع من بعض الذين يتعصبون للسنة، لكن إما بجهل أو بفتوة الفتيان، كعادة بعض الشباب الذين في سن المراهقة وقد شاهدناهم. وهذا الحقيقة لا ينبغي أن يكون كذلك، فالسنة كما قلت تطبق بالشكل الذي لا يترتب عليه شيء من المفاسد. جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي في السنن أنه عليه الصلاة والسلام صلى في نعليه، فصلى الصحابة في نعالهم خلفه، وفي أثناء الصلاة خلع عليه الصلاة والسلام نعليه فوضعهما عن شماله، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم سألهم عن سبب خلعهم لنعالهم، فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على كمال الائتساء به صلى الله عليه وسلم. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن جبريل أتاه فأخبره أن في نعليه أذى أو قذى فخلعهما، وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أنه ينبغي للمصلي إذا جاء للصلاة أن يمسح نعليه بالأرض بحيث إذا كان فيهما شيء من الأذى يذهب وتذهبه الأرض ثم يصلي في نعليه. كذلك أيضا استفيد من هذا الحديث الذي هو حديث أبي سعيد الخدري أنه لو كان المصلي يريد أن يخلع نعليه لا يريد الصلاة فيهما، أن يضعهما عن يساره إذا كان إماما أو منفردا، لكن إذا كان مأموما أين يضعهما؟ يضعهما بين رجليه، هذا إذا كان يخاف على نعليه، أو يضعهما عند الباب إن كان لا يخاف عليهما. وقد تستغربون يعني من كلمة يخاف عليهما، فأقول لا تستغربون، في بعض البلدان الإسلامية لا تكاد تضع نعليك عند الباب وتخرج وتراهما أبدا. ووجدت، ولا أريد أن أسمي بعض البلدان، وجدت بعض البلدان المساجد في نعلة الجدر أدراج صغيرة على طول المسجد، تحيط بالمسجد من الداخل من كل جهة، أدراج مرقمة بحيث أنك بالنسبة للصف الذي في الأمام يضعون نعالهم، كل واحد يضع نعله في درج عليه الرقم ويحفظ هذا الرقم الذي فيه نعليه ويكون مراقبا لنعليه، والذي على الجنب يضعهما في الصناديق التي على الجنب، والذي في الجنب الآخر، وهكذا. والسبب أنهم لا يأمنون على هذه النعال في الخارج. وكنت في هذه البلد في ليلة مطيرة في مدينة، وكان معي أحد المشايخ الفضلاء من ذلك البلد، فقال لي انتبه لا تضع نعليك عند الباب، خذهما معك. فهو أخذ نعليه وأنا تركتهما عند الباب، فهو وضع نعليه في مكان يظنه آمنا، فلما رجع وجد النعلين سرقا وأنا يعني نعلي باق ولله الحمد ما سرق، فضحكت عليه، وكان هذا من الأشياء التي فيها دعابة. على كل حال السنة في هذا أن من أراد أو من خاف على نعليه أن يضعهما بين رجليه، وهذا إذا كان لا يريد أن يضعهما عند باب المسجد. والذي نستفيده من هذا الحديث سنية الصلاة في النعلين بالصفة التي ذكرتها. الحديث الذي بعد هذا حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زينب هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع، والمعنى أن هذه البنت هي بنت لأبي العاص، يعني أبوها هو أبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس. فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. يبدو أنه عليه الصلاة والسلام كانت هذه البنت الصغيرة التي هي بنت ابنته عنده في البيت ولم يكن هناك أحد يحملها، وهذه البنت يمكن تكون كانت تصيح أو خاف عليها عليه الصلاة والسلام، ومن كمال شفقته ورحمته ورأفته عليه الصلاة والسلام وتواضعه أيضا، ولم تكن عادته عادة المتكبرين الذين يمكن يأنفون من مثل هذه الأعمال، كان يحمل هذه الطفلة الصغيرة معه في الصلاة، وإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام يرى بعض أهل العلم أنه كثير، وهذا عمل في الصلاة خارج عن أعمال الصلاة، عمل زائد عليها. والفقهاء يشددون في هذه الأعمال التي يعملها المصلي في الصلاة، ويقولون إن العمل إن كان كثيرا ولم يكن له حاجة في الصلاة فإنه عمل محرم ويبطل الصلاة، وإن كان قليلا وليست له حاجة فإنه مكروه لكنه لا يبطل الصلاة، وإن كان قليلا وله حاجة فإنه لا بأس به في الصلاة. وحملوا صنيع النبي صلى الله عليه وسلم هذا على هذا التفصيل، يعني على هذه الجزئية الثالثة. قالوا وإما أن يكون العمل في مصلحة الصلاة، فإذا كان العمل في مصلحة الصلاة فإنه لا يخل بالصلاة حتى ولو كان كثيرا، مثل تنقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صلاة الخوف، أو مثل ما لو احتاج المصلي إلى الاستخلاف، مثل كون الإمام أراد أن يتأخر إما أنه انتقض وضوءه أو تذكر أنه ليس على طهارة أو ما إلى ذلك فانتقل الذي وراءه ليصلي بالناس، ونحو ذلك من الأعمال التي في الصلاة ولها حاجة، فإن هذا لا يكره بل هو مشروع في الصلاة. لكن هل يقال إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الطفلة كان قليلا؟ الجواب أنه كان كثيرا، ولهذا نقول إنه حتى ولو كان العمل كثيرا وهناك حاجة إليه مثل هذا الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا بأس بذلك ما دامت الحاجة قائمة لمثل هذا العمل، والله تعالى أعلم. المهم أنه يستفاد من هذا جواز العمل في الصلاة إذا كانت هناك حاجة، أما إذا كان من باب العبث فعلى التفصيل الذي ذكرناه، إن كان كثيرا فإنه يبطل الصلاة وإن كان قليلا فإنه يكره في الصلاة. بهذه المناسبة نجد أن بعض المصلين هدانا الله وإياهم يتسامحون في هذه الأعمال التي في الصلاة إلى حد نخشى أن يترتب عليه بطلان صلاته، وهذا يمكن تكونون رأيتموه من بعض المصلين، فبعضهم إذا دخل المسجد ما يكون أقفل الجوال، فيمكن يرن الجوال في جيبه فيأخذ الجوال ويجلس، يعني يمكن أيضا يناظر الرقم ويشوف يتأكد من هو الذي كلم، ثم تقفيل الجوال هذا يأخذ مزيدا من الحركات إلى غير ذلك. وفتنة الجوالات الآن أصبحت تعج بها مساجد المسلمين، وللأسف بل الأشد من هذا والأنكى أن مساجد المسلمين أصبحت كأنها مسارح تضرب فيها الموسيقى والطبور وهلم جرى، وهذا شيء يدمى له قلب كل غيور. وبعضهم يضع من الأغاني الصارخة ويجعل الجوال على نغمة عالية بحيث إنه يشغل المصلين، والله إننا في بعض الأحيان لا نستطيع أن ندرك من صلاتنا شيئا، وينبغي أن يكون هناك تعاضد وتكاتف بين الناس لتغيير مثل هذا المنكر. ويحصل هذا في كثير من الأحيان وللأسف من قبل بعض العمالة الوافدة التي لا تتكلم العربية من مثلا البنغلاديشيين والهنود ونحو ذلك، رأيت هذا كثيرا ما يقع منهم. وهنا تتدخل حنكة وحصافة إمام المسجد، فإنه إذا كان يرتاد مسجده مثل هذه العمالة فإنه ينبغي أن يتصل بمكاتب الدعوة ويأتي ببعض المترجمين ويبين لهذه العمالة الأحكام المترتبة على مثل هذه الأعمال، لأنهم جهلة في الحقيقة. وللأسف أن هذا يكثر منهم، نسأل الله جل وعلا الهداية للجميع. كذلك أيضا لا نبرئ أنفسنا ومجتمعنا من أن هناك منهم من إذا دخل في الصلاة فإنه ينشغل بتسوية الغترة وبزر الأزارير وبتصريح الكبك وبفرقعة الأصابع وغير ذلك من الأعمال، حتى قال لي بعضهم والله أنا رأيت من يعد الفلوس في الصلاة. فأمور يندلها الجبين كلها تدل على خفة الدين والطيش، نسأل الله العافية والهداية للجميع. الحديث الذي بعد هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا الحديث من الأحاديث التي تبين السنة في السجود، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يعتدل في سجوده، والاعتدال يعني التوسط، فلا يمتد امتدادا يشبه ذاك الذي يريد أن ينام وينبطح على بطنه. بعض الناس يمتد بطوله بشكل ملفت للنظر، فهذا فيه مبالغة وفيه خروج عن الاعتدال. ولا ينقبض أيضا، ذلك الانقباض الذي يشبه انقباض النساء الذي ذكره بعض الفقهاء، مثل ضم العضدين إلى الجنبين ونحو ذلك، ويكون موضع سجوده قريب من ركبتيه. هذا ليس من السنة، كما مر معنا في حديث أنس الذي تقدم. قبل أن نتكلم على الجزء الآخر من الحديث، أبين أن السنة في مثل هذه الحال أن يكون بين المصلي وبين السترة، إن صلى إلى سترة من موضع قدميه وهو واقف إلى السترة مقدار 3 أذرع، هذا الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين موضع السترة. وبين موضع سجوده والسترة يكون ممر شات، ممر شات نقدر أنه مقدار ذراع أو أقل من الذراع قليلا، بمعنى أن ما بين موضع قدمي الإنسان وموضع سجوده يكون قرابة ذراعين. هذا هو الاعتدال في السجود الذي يشير إليه هذا الحديث، هو الذي كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الرجال يختلفون، فمنهم من يعطيه الله بسطة في الجسم، ومنهم من يكون دون ذلك، فكل يحاول أن يوازن هذه المسألة موازنة تليق بحاله، والله تعالى أعلم. أما الجزء الثاني من الحديث وهو قوله: ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، فهذا أحد الأحاديث الكثيرة التي وردت، وفيها تنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم على عدم التشبه بالحيوانات في شيء من أفعال الصلاة، كنقرة الغراب أو التفات الثعلب أو غير ذلك من الأفعال التي نهينا عنها في الصلاة. فهناك عدة أحاديث كلها دلت على أنه ينبغي للمصلي أن لا يشابه هذه الحيوانات في شيء من أعمال الصلاة، ومن ذلك افتراش الذراعين كما يفترش الكلب ذراعيه. ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، نعرف أن الكلب إذا جلس يفترش ذراعيه، وبعض الناس الذين نراهم يصلون، وهذا موجود وقد رأيته بعيني بلا شك، إذا سجد يجعل ذراعه كلها على الأرض هكذا. هذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فهذا لا يجوز، لأن هذا مشابه للكلب في جلوسه. ولكن السنة ما هي؟ أن يجعل الكفين على الأرض، ويكون موضع الكفين حذو المنكبين والأذنين، يعني في هذه المنطقة التي بين المنكبين والأذنين، ويضم أصابعه ويجعلهما متجهتين إلى القبلة، ثم يجافي عضديه عن جنبيه. هذه هي السنة، وإذا فعلها الإنسان فإنه لا يكون مشابها للكلب في هيئته التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: إذا سلم الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب على المأموم متابعته؟ يعني يقول كما يقول الإمام. الذي يظهر لي أنه لا يجب عليه ذلك، لأن الكمال في هذا أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. أما زيادة وبركاته ففيها كلام لأهل العلم، يعني من حيث الثبوت من عدمه. يقول: إذا سلم الإمام تسليمة واحدة عن يمينه بقوله السلام عليكم، وأنا أعلم أن هذا سنة عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن في ذلك الوقت ظننت أن الانقطاع حصل بسبب مكبر الصوت، فأتممت تسليمتين، وبعد الصلاة تكلم الإمام وقال: نحن طبقنا السنة في هذه الصلاة، فماذا علي يا شيخ؟ مع العلم أنه قد وقعت مخالفة للإمام هنا. ما أدري الأخ السائل ما أشار للمخالفة، يعني ما دام الإمام الآن كما هو واضح من السؤال سلم تسليمة واحدة فقط ولم يسلم الثانية، أخذا برواية لحديث أرى أنه ضعيف، فهذا الإمام اجتهد جزاه الله خيرا. فأنت يا أخي إذا كنت سلمت التسليمة الثانية فتسليمتك الثانية لا تعد مخالفة للإمام، هذا إن كنت تقصد ما فهمته الآن أنا، أما إن كان لك قصد آخر فلعلك توضحه. هل من السنة رفع اليدين بالتكبير عند النزول للسجود؟ وأعني به التحول من القيام إلى السجود. كيف يتحول من القيام إلى السجود؟ على كل حال يعني قصده من القيام بعد الركوع إلى السجود. أقول: لا، ليس من السنة في هذه الحال، يعني عند السجود، أن ترفع يديك، إنما رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع فقط. أما عند السجود وعند الرفع من السجود فإن رفع اليدين بالتكبير لا يشرع في هذه الحال. يمكن يكون الأخ السائل وقف على كلام لبعض أهل العلم بسبب رواية أرى أنها ضعيفة، من أنه يعني كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، والصواب أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع وليس ذلك رفعا لليدين. يقول الأخ: في جلسة الاستراحة متى يكبر الإمام فيه؟ عند رفعه من السجود أم حين استوائه جالسا أم في حين استوائه قائما؟ ما أدري الأخ ما سمع كلامي لما ذكرت هذا وفصلت، يعني في خاصة في كلام شيخ الإسلام بن تيمية، لعله يراجع التسجيل، الظاهر الإخوة يسجلون هذا. والخلاصة أنه إذا كان إماما فإنه ينبغي أن لا يشوش على المصلين، إذا أراد أن يجلس جلسة الاستراحة فليجعل التكبير مناسبا لانتقاله من الجلوس إلى القيام حتى لا يسابقه المصلون. يقول: هناك من يفهم من الزهد أنه يركب الخيل في هذا الزمن ويترك السيارة. طيب خلونا نقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس ونشوف الأسئلة الزائدة على هذا. ما حكم الائتمام في الصلاة السرية خلف بعض الأعاجم ممن يشك في إتقانهم للفاتحة؟ أقول: إذا كان يصلي صلاة سرية فلا بأس أن تصلي خلفه، أما إذا كانت صلاة جهرية وهو يخل بالفاتحة فلا تصلي خلفه، وإنما ينبغي أن يقدم إنسان يتقن الفاتحة. كيف نعرف مقاربة صلاتنا في الطول والتخفيف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالوقت مثلا؟ وهل تدخل كراهة الجماعة الإمام بسبب تطويله في حديث من أم قوما وهم له كارهون؟ قل: أما بالنسبة لمعرفة مقاربة صلاتنا في الطول والتخفيف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيحتاج منك يا أخي أن تنظر في الأحاديث التي وردت في قراءته عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت بعضها. قلت إنه مرة صلى، هذا في صلاة الفريضة، أما صلاته لنفسه فكان يطول عليه الصلاة والسلام جدا، كان يقرأ البقرة والنساء وآل عمران، وما كان الصحابة يطيقون ذلك الذين يصلون معه. لكن إذا كان إماما فإنه صلى مرة بالأعراف، وصلى بالطور، وصلى كما قلت بالواقعة، وصلى بقاف وهلم جرة، كما أنه صلى بقصار المفصل. فهو عليه الصلاة والسلام كان يصنع هذا وهذا أحيانا، فكذلك أيضا نحن ينبغي أن نطول أحيانا وأن نقصر أحيانا، وإذا كان هذا بمراعاة الحال فإنه أيضا مناسب جدا. فالإنسان إذا كان في سفر فإن الصلاة قصرت في السفر، يعني الأربع قصرت إلى ركعتين، فكيف يصلي هاتين الركعتين مثلا بالبقرة؟ يعني لو كان الأمر هكذا لا أتمت الصلاة. ويذكرني هذا في مرة من المرات بعض المشايخ صلى بهم، يعني أحد المشايخ وهو مسافر فأطال الصلاة، فبعد الصلاة يعني ضحكوا عليه وقالوا يعني الآن أنت مسافر ما شاء الله وأطلت هذه الإطالة. الأصل في صلاة المسافر أنها تقصر. فعلى كل حال المسألة تحتاج يا أخي إلى مقاربة بهذه الصفة، أحيانا كذا وأحيانا كذا. أما حديث من أم قوما وهم له كارهون، فهذا الحديث محمول على من كرهه الناس لشيء في دينه، أما لو كرهوه لأجل استقامته أو ما إلى ذلك فلا، لكن إذا كرهوه مثلا لأنه مرتكب مفسقا أو يعلمون من حاله أنه ليس أهلا للإمامة، ولكن ربما استغل بعض الأوضاع الإدارية في البلد مثل كونه رسم إماما من قبل الجهات المعنية ونحو ذلك، والناس يكرهون منه أن يصلي بهم، فلا شك أن هذا هو الذي يتنزل عليه هذا الوعيد الوارد في الحديث، فليحذر أي إمام يكون مرتكبا لشيء من المخالفات والناس يكرهون منه أن يصلي بهم. أما بالنسبة للطول فلا يحمل هذا الحديث على من طول بالناس، ولكن يأتي الحديث الذي ذكرناه ليلة البارحة وهو غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقوله إن منكم منفرين. يقول ما هو الراجح في موضع تكبيرات الانتقال؟ أقول الراجح في موضع تكبيرات الانتقال أن التكبيرة ينبغي أن تناسب الحركة، يعني الصوت يكون موافقا للحركة، هذا هو الأصل. لكن إن تقدم الصوت على الحركة قليلا وشاركها قليلا، أو تأخر شاركها وتأخر عنها قليلا، فهذا لا بأس به. لكن التقدم أو التأخر مع الانفصال، يعني انفصال الصوت عن الحركة، هذا قد يكون مبطلا للصلاة، مثل ما لو قال الواحد الله أكبر ثم جلس قليلا ثم بعد ذلك ركع، أو ركع ثم بعد ذلك قال الله أكبر، فإذا كان متعمدا وليس ساهيا فإن هذا قد يترتب عليه الإخلال بصلاته، وخاصة إذا كان يصلي بأناس. يقول متى يرفع المصلي يده بعد القيام من التشهد الأول، هل حال الجلوس أم حال القيام؟ وإذا يعني أظنه يقصد رفع اليدين بالتكبير، نقول مثل ما قلت الآن، يعني الأصل أن الحركة مع الصوت، فيجعل الحركة موافقة للصوت، ولو حصل يعني شيء من التقدم والتأخر القليل مع المشاركة للحركة في بعض ذلك فهذا لا بأس به إن شاء الله. يقول إذا فاتته ركعة فمتى يرفع يديه بعد التشهد الأول؟ نقول يرفع يديه بعد التشهد الأول بالنسبة له هو، فإن لم يجلس للتشهد الأول فإنه في هذه الحال لا يرفع يديه، لكن إذا كانت الصلاة فيها جلوس للتشهد الأول بالنسبة له هو وليس بالنسبة للمأموم وليس بالنسبة للإمام، فإن هذا هو الذي يرفع يديه فيه. ما هي صفة النهوض بعد جلسة الاستراحة، وهل ثبت العجن؟ نقول أما حديث العجن فليس بصحيح، يعني أن يكون إذا أراد أن ينهض من الصلاة يقوم يجمع يديه هكذا على صفة الذي يعجن العجين، هذا ورد في حديث عن ابن عمر لكن الحديث ضعيف وليس بصحيح. طيب ما العمل في مثل هذه؟ نقول العمل أو السنة في هذا فيما أرى أن يعتمد على ركبتيه، يعني ينهض إن استطاع. أما إذا كان عاجزا عن ذلك مثل كبار السن فلا بأس من الاعتماد على الأرض، لكن لا يتعبد الله جل وعلا بصفة معينة، لا بصفة عجن ولا بصفة غير العجن، وإنما ينظر الأنسب لحاله، فلا يجعل ذلك عبادة مربوطة بدليل. في بعض الأحيان تزدحم المصليات فيصلي الناس بجوارها من غير أن يتيقن من طهارة الأرض، لأن الرجل يخرج من الخلاء ثم يطأ من عليه هذا المكان فيصبح مظنة النجاسة، فما الواجب علي مع العلم أن صلاة الجماعة قد تفوتني؟ أقول يا أخي طهارة البقعة أمر مطلوب، والأصل أن المكان طاهر، إلا إذا كنت تعلم أن الأصل في هذا المكان أنه ليس بطاهر كالحمامات وأماكن الأذى، هذه الأصل فيها عدم الطهارة، لكن بالنسبة لغير ذلك فالأصل فيه الطهارة. فإن تيقنت أو غلب على ظنك وجود النجاسة في هذا المكان فتجنبه ولا تصلي فيه حتى ولو فاتتك صلاة الجماعة أو لم تستطع الصلاة مع الجماعة، وإن كان مجرد شك فأشياء اليقين لا يزول بالشك. إذا جاء الإنسان لصلاة الجمعة ووجد المسجد قد امتلأ ولا مكان له سوى خارج المسجد، هل يصلي تحية المسجد خارج المسجد؟ أقول لا، يعني إن أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا فلا بأس، أما كون ذلك المكان له حكم المسجد نقول لا ليس له حكم المسجد، أما أن النص لا يشمله. طيب يقول إذا نزل إنسان من سيارته ذاهبا إلى المسجد والإمام يخطب الجمعة فهل يجب عليه الإنصات أثناء المشي وهو لم يصل إلى المسجد؟ نقول لا، لا يجب عليه الإنصات، بمعنى أنه لو تكلم في هذه الأثناء لا يكون قد لغى ولا ينطبق عليه الحديث إلا بعد جلوسه في المكان الذي يريد أن يصلي فيه. يقول في حديثي أمرت أن أسجد، يعني على سبب أعظم حديث ابن عباس الذي تقدم معنا، اختلاف العلماء في السجود على اليد أو الركبة، أيهما أصح مع الدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا بينت أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا ليلة البارحة فيه أمر من الرب جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما يقول عليه الصلاة والسلام أمرت، والآمر له هو الله، والأمر يقتضي الوجوب، فإذا السجود على هذه المواضع السبعة واجب، وليس هناك فيما أعلم دليل يصرف هذا الأمر عن الوجوب، ومن قال بأنه غير واجب نقول له هات الدليل الذي يصرف الأمر عن الوجوب. أما كون بعض أهل العلم مثلا لا يرى أن الأمر هنا ينصرف للوجوب أو ما إلى ذلك، هذا رأي يراه من يراه، لكن الذي أرى أنه راجح وهو قول من أشرت إليه من أهل العلم أن الأمر يقتضي الوجوب، وأنه لابد من السجود على هذه المواضع كلها، على اليدين والركبتين وأيضا القدمين والجبهة والأنف التي تمثل الوجه. الأخ يقول اختلف العلماء في السجود على اليد أو الركبة، ما أدري لماذا حدد اليد أو الركبة، يعني الخلاف أكثر ما وقع في الأنف والجبهة، إذا اكتفى بأحدهما عن الآخر فهل يجزئ أو لا، هذا هو أكثر ما وقع فيه الخلاف فيما أعلم. يقول صلاة الجماعة في المسجد تعدل صلاة الرجل في جماعة بعمله، ما أدري يعني ما مقصود الأخ بالسؤال، لكن الحديث المعروف أن صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس أو بسبع وعشرين درجة كما ورد بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة في العمل فإن كان العمل فيه مسجد والمسجد تقام فيه الجماعة، فلا بأس من الصلاة في هذا المسجد ولو كان في العمل. لكن المصليات التي تكون في مقر الأعمال التي نراها الآن في مثل الدوائر الحكومية ونحو ذلك، هل الصلاة فيها تكون صلاة جماعة أو لا؟ أقول إن كان هناك مسجد قريب ويمكن الصلاة فيه فلا تصلح مثل هذه المصليات. أما أن لو كان المسجد بعيدا فلا بأس من الصلاة في مثل هذه المصليات، أو لو كان الصلاة في المسجد يترتب عليها شيء من المفاسد مثل المدارس، فإذا سمح للطلاب بالخروج فإنهم لن يصلوا، ولو صلوا لا شوشوا على الناس وآذوهم في المسجد بسبب اجتماعهم، وهذا أمر مجرب. فبعض إدارات المدارس ترى جمع هؤلاء الطلاب وضبطهم ومراقبتهم من قبل بعض المدرسين وتعويدهم الصلاة وتدريبهم عليها، فنقول هذا لا بأس به وجزى الله القائمين على ذلك خير الجزاء، لأن المصلحة موجودة في مثل هذه الحال. طيب، الظاهر أن فيه إطالة عليكم وفيه بعض الأسئلة التي يعني بقيت، وأنا ما عندي مانع من الجواب عليها، لكن أخشى من التطويل عليكم، وبعض الأسئلة خارج عن موضوع الدرس، فلعلنا نكتفي بهذا، وأنا إن شاء الله تعالى سأنظر في هذه الأسئلة ولعلي أجيب عليها الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.